الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي تقريبا 34 خال وخالة، ولا أعلم كيف أكون واصل للرحم معهم، ولا كيف أصل إلى كل واحد منهم في منزله، فكيف أكون ممن وصل رحمه؟ من المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجبات الشرعية أو التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، فالإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يدخل تحت طاقته ووسعه. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصلة الرحم من جملة الواجبات والفروض والتكاليف الشرعية، فيجب على الإنسان أن يصل رحمه ويحرم عليه قطعها، والأدلة في ذلك معروفة كتابا وسنة. وبما أنه من الواجبات فإنه يدخل تحت دائرة القدرة، فيجب عليك أن تصل من أرحامك من تقدر على وصله، إما بالمشافهة تارة، وإما بالمهاتفة تارة، وإما بالمراسلة تارة، وإما بالجاه أو المال أو الشفاعة تارة. فصلة الرحم لا يلزم أن تكون بالزيارة في البيت، ولا يلزم أن تكون بأي صورة من الصور، وإنما لها صور كثيرة. إذا فعلت شيئا منها فإنك تعتبر واصلا لرحمك. فمثل هؤلاء الأخوال عندك كثر، فمنهم من هو قريب منك أو بعيد أو بعيدا عنك، فإذا كنت تستطيع أن تزور القريب في بيته فالحمد لله، وأما البعيد فتكتفي بمهاتفته أو اللقاء معه مثلا في العام مرة أو مرتين على حسب القدرة والطاقة، ولا يكلفك الله عز وجل أن تزور هؤلاء في بيوتهم دفعة واحدة أو في شهر واحد أو أسبوع واحد، أو أن تتكلف في السفر إلى أقاربك البعيدين، فكل ذلك لا تكلف به. ولكن متى ما حققت معنى صلة الرحم، سواء بالمشافهة أو الزيارة أو بالمال أو بالشفاعة أو بالمهاتفة أو غيرها من وسائل الاتصال، فالحمد لله، فالحمد لله، هذا كله يدخل تحت صلة الرحم. بل إنني أرى والله أعلم أن افتتاح بعض المجموعات فيما يسمى بالواتساب، وهو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومراسلة بعض الأقارب بعضهم البعض، وسؤال بعضهم عن بعض، ومعرفة بعضهم حاجة بعض، ومشاورة بعضهم لبعض، أنا أعتبرها إن شاء الله أنها من باب صلة الرحم، وإن لم تكن صلة كاملة لكنها تدخل في مسمى الصلة. فإذا أنت لا تكلف نفسك ما لا تطيقه في زيارة هؤلاء الأخوال الكثر، وإنما عليك أن تتقي الله في تنفيذ صلة الأرحام معهم على قدر ما تستطيعه وما تعجز عنه، فالله عز وجل يتجاوز عنك ويعفو عنك، والله أعلم.